الواقع لو أن هذا الإنسان التاجر كان عمله التجاري وقفاً على هذا العمل النشيط في متجره لباءت تجارته بالخسران. سر نجاحه في متجره ما هو؟ أنه عندما يعود مساء إلى داره يأخذ دفاتر حساباته ويجلس في مكتبه ويغلق الباب ويعود إلى دفاتره وحساباته، أليس كذلك؟ هذه الساعة التي يجلس فيها مع دفاتره مع سجلاته، نعم، هو سر نجاحه في عمله التجاري، سر أرباحه. ولولا هذه الساعة أو الساعتين في كل ليلة كل نشاطه الذي يمارسه مع السوق وأثناء ضجيج السوق كله لا يعود إليه إلا بالخسران. التجارة مع الله عز وجل تماما هكذا شأنها، طالما كنت مع الناس في السوق في بيتك حتى مع أسرتك وأولادك، تسهر مع زوجتي والأولاد والأقارب، نعم، في جامعتك تلقي الدروس على طلابك، مع زملائك هنا وهناك في النزهات في السياحات، فاعلم أنك محجوب عن الله، محجوب عن الله بهذا الصخب الذي أنت فيه، لن تنتعش ولن تشعر بهويتك عبدا مملوكا لله عز وجل، ولن تحس بصلتك بالله عز وجل ورقابة الله عز وجل عليك إلا عندما تنتقي لنفسك في أي وقت يناسبك ساعة أو ساعتين بعيدا عن الصخب والضجيج، نعم، تعبد الله بالفكر، تعبد الله بالمراقبة، نعم. من أين ينبعث هذا؟ إلى جانب الشيء الذي ذكرته لكم سر ثاني، يتجلى الله عز وجل عليك في هذه الحالة، علم من علم وجهل ذلك من جهل. أنا عندما أفضل وقت، لعلك تسأل ما هو أفضل وقت لهذه الخلوة؟ والله أفضل وقت بعد منتصف الليل وقت السحر، الساعة أو الساعتين الأخيرتين من الليل، إن جلست منفردا تناجي الله، الكلمة التي تناجي الله بها تسمع صداها في أذنك، عندما تخاطب الله عز وجل تشعر أن الرب عز وجل يقول لك لبيك، أنا أسمع نجواك، أنا معك، ما في حدا غيرك وغيره، نعم. في هذه الحالة تشكو إلى الله حالا وتفكر، طيب يا أخي الناس شو بدهم يفيدوني أو شو بدهم يضروني؟ لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، أبدا بشكل من الأشكال،